لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، قال: باب في الصداق في النكاح. قال: باب في الصداق في النكاح. قال: الصداق مأخوذ من الصدق، لأنه يشعر برغبة الزوج في الزوجة، وهو عوض يسمى في عقد النكاح أو بعده. أما حكمه فهو واجب، ودليله الكتاب والسنة والإجماع. ودليله الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. باب الصداق في النكاح. والصداق بمسمى آخر مشهور أيضا يعني بين الناس هو المهر، هو ما يعطى للمرأة لاستحلالها، ما يعطى للمرأة لاستحلالها. فالمهر هذا أو الصداق هذا هو ما يعطى للمرأة، ما يعطى للمرأة مقابل يعني أنه يستحلها ليستمتع بها. ولذلك هذا الحق حق خالص لمن؟ للمرأة، حق خالص للمرأة. قال: الصداق مأخوذ من الصدق، لأنه يشعر برغبة الزوج في الزوجة، هو عوض يسمى في عقد النكاح أو بعده. أما حكمه فهو واجب، يعني هو واجب في العقد، وإن كان لا يؤثر في صحة العقد، وإن كان لا يؤثر في صحة العقد. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني هذه الصدقات يعني المهور. قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إن تنازلت المرأة بعد ذلك للرجل عن شيء من صداقها، عن طيب نفس منها، فلا شيء عليه في ذلك. جاءت المرأة بعد الزواج وأعطته جزء من المهر كالشبكة نحو ذلك عن طيب نفس منها، فلا بأس في ذلك ولا شيء في ذلك. وكانت الجاهلية في الحقيقة لا تجعل للمرأة ولا تعطي المرأة شيئا، وكانت المرأة في الجاهلية لا قيمة لها. ومن ذلك أنها إذا أمهرت كان المهر لأبيها أو وليها أو نحو ذلك. فجاء الإسلام فجعل المهر خالصا لها. نعم. ولفعله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يخلي النكاح من صداق، وقال: التمس ولو خاتما من حديد. الرجل الذي كان يريد يتزوج المرأة التي الواهبة، فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرها فقال: زوجنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك من شيء يعني من صداق يعني؟ فقال: يعني ليس معي شيء. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فقال: ليس معي شيء. فقال: أمعك شيء من القرآن؟ قال: معي كذا وكذا وكذا. فقال: زوجتكها بما معك من القرآن. وأجمع أهل العلم على مشروعيته، وأما مقداره فلا يتقدر أقله ولا أكثره بحد معين. يعني مقدار المهر أو الصداق ليس له حد محدد على القول الصحيح يعني، وإلا بعض العلماء حده بحد، يعني الأحناف مثلا حدوه بألا يقل عن 10 دراهم، والمالكية حدوه بألا يقل عن 3 دراهم، وهذا فيه نظر لأنه لم يأتي عليه دليل، بل النبي صلى الله عليه وسلم زوجه المرأة بما معه من القرآن، بما معه من القرآن. وتزوجت أم سليم رضي الله عنها أبي طلحة، تزوجته على الإسلام، فهذا يدل على أنه لا حد لأقله، بل يصح المهر أو الصداق بكل ما هو له قيمة حتى وإن لم يكن له حتى وإن كانت قيمة معنوية، حتى وإن كانت قيمة معنوية كتحفيظ القرآن ونحو ذلك. قال: فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرا صح أن يكون صداقا وإن قل أو كثر، إلا أنه ينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه بأن يكون في حدود 400 درهم، وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في حدود مهم جدا، تحط فيها كلمة عشان ما تلتبس عليه. حدود يعني ألا يزيد، ألا يزيد، وإلا 400 درهم دي كبيرة، مش بسيطة. ده 400 درهم دي يعني الدينار فيه 12، مش كده؟ الدينار فيه 12 درهم، يعني دول يطلعوا كام دينار بقى؟ 400 على 12 يعني مش أقل من 12 دينار تقريبا أو نحو ذلك يعني. فدول كتير مش شوية يعني. هو يقصد هنا ألا يزيد على ذلك، وهذا أيضا فيه نظر، وهذا أيضا فيه نظر مسألة الإيش؟ الزيادة. لكن هيأتي الكلام على مسألة التحذير من المغالاة في الإيش؟ في المهور، المغالاة في المهور. لكن يجوز أن يكون المهر أكثر من ذلك، والأمر يرجع إلى السعة والإيش؟ والضيق ونحو ذلك. وإلا لما خطب عمر رضي الله عنه أرضاه، كما يعني في الحديث الذي رواه سعيد بن منصور وأيضا رواه أبو يعلى بإسناد جيد، أن عمر رضي الله عنه خطب على المنبر ونهى الناس وقال ألا يزاد في الصداق على 400 درهم. إن عمر قال لهم إنه لا يزاد في الصداق على 400 درهم لأنه ذا غلو ونحو ذلك. ثم نزل يعني بعد ما انتهى من الخطبة نزل، فاعترضته امرأة من قريش، امرأة ما شاء الله مؤدبة يعني، وعلى خلاف القصة المشهورة ان امرأة ردت من الايش؟ من خلف الحجاب ونحو ذلك، لا ابدا، القصة دي غير صحيحة. فاعترضته امرأة من قريش، استنيته لما خرج من المسجد وقابلته فقالت اما سمعت قول الله عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارة؟ هو أنت يعني ما سمعتش يعني الآية دي؟ القنطار ده إيه؟ المقصود به الكثرة الكثيرة جدا، فوق طبعا الدراهم ونحو ذلك. فقالت أما سمعت قول الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارة؟ فقال عمر اللهم عفوا، يعني يا رب اعف واغفر عن يعني هذا الإيه القول الذي تأولته، اللهم عفوا، كل الناس أفقه من عمر رضي الله عنه. ثم رجع فركب المنبر رضي الله عنه فقال إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل، يعني اللي عايز يدفع أكثر أقل فليفعل. بضوابط هيأتي عليها الكلام إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره. الصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره، يعني هو إنسان قادر على ذلك ما فيش حرج. يعني لو جاء إنسان مثلا إذا ما كان يعني شريف غني كذا ونحو ذلك، يعني مثلا يخطب ابنتي، فلو انا قلت له انا اريد صداقا هو اكثر مما كان لابنتي التي تزوجها واحد فقير، هذا لا شيء فيه، ليس هذا من المغالاة. لماذا؟ لان هذا بالنسبة له ليس فيه ايش؟ مشقة ولا مؤنة ولا كذا ولا شيء من ذلك. نعم. قال: الصداق المقدم اذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره، الا ان يقترنا بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهاة ونحو ذلك. لكن أنا بقول له كده بقى علشان عايز أتباهى عند الناس، أنا واخد لبنتي من فلان ده 100,000 جنيه مثلا مهر ولا حاجة عشان أتباهى عند الناس. إذن هنا يدخل الإيش؟ يدخل الذم في ذلك، يدخل الذم في ذلك. لكن لو أنا ما عندي هذه النية، هو رجل ميسور وهو يقول لي أريد أن أكافئ ابنتك على يعني أنني سأتزوجها، فقلت له أعطيها كذا، وهو شيء يسير بالنسبة له، فهذا ليس من المغالاة إلا أن أراد به المباهاة ونحو ذلك. فأما إن كان عاجزا عن ذلك كره، لا بل والله أعلم قد يصل إلى الإيش، التحريم، قد يصل إلى التحريم. قال بل يحرم أهو إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة. هو ما عند في مشقة عليه إنك تقول له ادفع لها مهر كذا وهو لا يقدر على ذلك، وفي مشقة عليه في ذلك، هذا مكروه وقد يصل إلى الحرام إن كان يزداد بذلك مسألة يسأل الناس عشان يدفع الإيش مهرها. وطبعا دلوقتي ما حدش يتكلم من الشباب دلوقتي في الموضوع، لأنه ما حدش بيعمل دلوقتي بيدفع مهر إلا من رحم الله، لأن احنا دلوقتي الحياة الموجودة الحالية دلوقتي ما فيش تقريبا المسألة دي خلاص. ده مين تقريبا الأغلب اللي بيدفع وبيتقطع نفسه؟ غالبا أهل البنت نفسها، يعني اللي عنده بنات بيجد مشقة أكثر في تزويجهم من اللي عنده إيش ذكور. نعم، ولذلك علشان كده بقول للإخوة ما إيه ما يروحوا يخطبوا ما إيه ما يعني إيه ما بعضنا ممكن النصوص حافظها بس مش فاهمها، ممكن يروح يقعد مع الناس مثلا بيقول له أنت هتدفع مثلا كذا أو نحو ذلك، يوم يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المغالاة في المهور، وقال وقال وقال وقال، أنت فين المهر أصلا أنت تدفعه؟ ده أنت مش هتدفع أصلا مهر. الواقع اللي إحنا عايشينه يا إخواننا ما بيندفعش مهر غالبا، وأحسن الأحوال بيبقى إيه؟ مؤخر صداق، عبارة عن إيش؟ عن شرط جزائي، عبارة عن شرط جزائي اللي هو مقترن بإيه؟ بأحد الأجلين، يا الطلاق يا الإيش؟ يا الموت، يا الطلاق يا الموت. نعم، إنما كل الزوجية ونحو ذلك تقريبا بيتحمل أعباءها الأكثر تقريبا البنت دلوقتي، إلا مسألة بقى الشقة ونحو ذلك اللي بيتحملها طبعا الإيه؟ الأولاد. فأما إن كان عاجزا عن ذلك كره، بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة. فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته فينبغي أن يكره. فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته فينبغي أن يكره، إنه أيضا يقول له خلاص أنت مش هتدفع بس خليه فين؟ في الذمة، ويحط مبلغ كبير، هذا أيضا مكروه، هذا أيضا مكروه لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة. نعم، والخلاصة إن المقصود في الذمة يعني ماذا؟ يعني إن هيدهوله ممكن بعد أجل، يدولها يعني المرأة يعني بعد سنة بعد شهر بعد أكثر، هيدولها بعد أجل يعني. نعم، نعم، حق الطالب عموما، مين اللي طالب؟ الولي، يبقى في حقه هو. نعم، والخلاصة أن كثرة الصداق لا تكره إذا لم تبلغ حد المباهاة والإسراف، ولم تثقل كاهل الزوج بحيث تحوجه إلى الاستعانة بغيره عن طريق المسألة ونحوها، ولم تشغل ذمته بالدين وهي ضوابط قيمة تكفل المصلحة وتدفع المضرة. قال ويتبين من خلال ما سبق أن ما وصل إليه الناس في قضية المهور من المغالاة الباهظة التي لا يراعى فيها جانب الزوج الفقير والتي أصبحت صعبة المرتقى في طريق الزواج، أن هذه المغالاة لا شك في كراهيتها أو تحريمها خصوصا، وأنه يكون إلى جانبها تكاليف أخرى من شراء الأقمشة الغالية الثمن والمصاغات الباهظة والحفلات والولائم المشتملة على الإسراف والتبذير وإهدار الأطعمة واللحوم في غير مصلحة تعود إلى الزوجين. لا شك أن كل ذلك من الآثار والأغلال والتقاليد السيئة التي يجب محاربتها والقضاء عليها وتنقية طريق الزواج من عراقيلها. وفي حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، رواه أحمد والبيهقي والحاكم وغيره. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغالوا في صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وإن الرجل لا يغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه، وحتى يقول: كلفت فيك علق القربة، يعني كأنه يعني بيقول: أنا خسرت الجلد والسقط عندنا بالتعبير بتاعنا احنا يعني في تكاليف الزواج يعني. ومنه تعلم أن كثرة الصداق قد تكون سببا في بغض الزوج لزوجته حينما يتذكر ضخامة صداقها. ولهذا كان أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: فتيسير الصداق يسبب البركة في الزوجة ويزرع لها المحبة في قلب الزوج. والحكمة في مشروعية الصداق أن فيه معاوضة عن الاستمتاع، وفيه تعزيز لجانب الزوجة وتقدير لمكانتها في حق الزوج. وتستحب تسميته الصداق وتحديده في العقد لقطع النزاع، يعني يستحب ان احنا نسميه الصداق، يعني ما يتسماش مثلا تمن، يتسماش اي يعني يستحب تسميته صداق كما سماه الله سبحانه وتعالى. وتحديده في العقد، تحديده في العقد يعني عند عقد الزواج يحدد كم الصداق ونحو ذلك قطعا للنزاع. نعم. ولا ويجوز ان يسمى ويحدد بعد العقد، يجوز أن يسمى ويحدد بعد العقد، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يبقى طلقها وكانش أصلا فرض لها إيش؟ فريضة، ما سماش مهر له. وهذا يدل على أن المهر ليس شرط في صحة الإيش؟ العقد، وإن كان واجبا لكنه ليس شرطا في صحة الإيش؟ العقد. نعم. حتى نفسه هو المهر نفسه هو ليس أيضا شرطا في صحة العقد، يعني حتى وإن لم يسمي لها مهرا وإن لم يعطيها مهر العقد صحيح، لكن هو إيش؟ آثم إن طولب بالمهر وامتنع. قال: فدلت الآية على أن فرض الصداق قد يتأخر عن العقد. وأما نوعية الصداق فكما يفهم أن كل ما جاز أن يكون ثمنا في بيع أو أجرة في إجارة وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقا، سواء كان من عين أو دين معجل أو مؤجل أو منفعة معلومة. وهذا مما يدل على أنه مطلوب تيسير الصداق، قوله منفعة معلومة زي تعليم القرآن، إن يبقى المهر إن يعلمها القرآن مثلا. قال: وحسب الظروف والأحوال، تيسيرا للزواج الذي يتعلق به مصالح عظيمة للأفراد والمجتمعات. وهذه بعض المسائل الهامة التي تتعلق بالصداق. أولا: إن الصداق ملك للمرأة ليس لوليها منه شيء إلا ما سمحت به له عن طيب نفس، لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن، ولأبيها خاصة أن يأخذ من صداقها، ولو لم تأذن ما لا يضرها ولا تحتاج إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. ثانيا: يبدأ تملك المرأة لصداقها من العقد كما في البيع، ويتقرر كاملا بالوطء أو الخلوة بها وبموت أحدهما. مهمة جدا المسألة دي، فيها ثلاث مسائل. يقول: يبدأ تملك المرأة لصداقها من العقد، هذه مسألة، انه هي مجرد ما عقد عليها صار المهر ايش؟ ملكا لها، سواء سمي سواء أعطي لها قبضته أو لم يسم، صار حقا لها المهر أو الصداق. كما في البيع قال ويتقرر كاملا بالوطء، هذه مسألة أخرى، ويتقرر كاملا بالوطء. يعني ماذا؟ المرأة تستحق المهر أو الصداقة كله بالوطء، يعني إذا وطأها الزوج ثم طلقها استحقت الإيش، أو تم الفسخ أو غيره أو نحو ذلك استحقت الإيش المهر. أو الخلوة بها، ودي مسألة ثالثة وهي مسألة خلافية، والراجح فيها خلاف قول المصنف رحمه الله حفظه الله تعالى، والراجح فيها خلاف قول المصنف، هو يقول هنا أو الخلوة، أو الخلوة بها، وفي مسألة رابعة لساتي أو الخلوة بها، يعني المعقود عليها إذا طلقها قبل الدخول بها لكن قد خلا بها يوما أو أكثر، قد خلا بها يعني في مكان مغلق لا يراهما إلا الله سبحانه وتعالى، لا يراهما إلا الله سبحانه وتعالى، باب اتقفل يعني مثلا ولا حاجة وهم في غرفة، هذه خلوة. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء. المصنف رحمه الله حفظه الله تعالى يذهب إلى استحقاق المهر كاملا، وهذا مذهب الأحناف، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، أو هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، لكن في الحقيقة الراجح خلافه. طيب هم استدلوا بإيه؟ الأول استدلوا بخبر مروي عن بعض السلف أنه جرى قضاء السلف أو الصحابة، جرى قضاء الصحابة أنه إذا أرخي الستر وأغلق الباب فقد استحقت المهر كله، إن إذا أرخي الستر وأغلق الباب حصل خلوة يعني كاملة، فقد يعني وجب الصداق، فقد وجب الصداق. هذا الذي استدل به الأحناف والإمام أحمد رحمة الله عليه في المشهور، لكن الراجح في الحقيقة هو قول جمهور العلماء، وقول جمهور العلماء اللي هو انه لا تستحق المهر او الصداق كاملا الا بماذا؟ بالوطء، الا بالوطء، حتى ولو حصل خلوة، حتى ولو حصل خلوة وخلا بها، لكن لا تستحق الصداق كاملا الا بالوطء، وهو المسيس المقصود في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم. طيب يبقى مفهوم الخلاف، المفهوم المخالفة، إن طلقتموهن بعدما مسستموهن فلهن المهر كله، يبقى المسيس هو الإيش؟ هو المعتبر في مسألة المهر كاملا، وعدم المسيس في نصف الإيش المهر، وهذا نص الآية، نص الآية في كتاب الله تعالى. طب الخبر ده المروي عن أو المشهور هذا عن السلف ونحو ذلك، هذا يحمل على أنهم يحملون الخلوة هذه يقصدون بها الإيش، يقصدون بها الوطء، وإلا هم ما كان عندهم ربما لا يختلي بها إلا ما يطأها، هذا الذي نحمله، ولذلك فلا تستحق المهر كاملا أو الصداق كاملا إلا بالوطء. أما إن طلقها في العقد ولو خلا بها في مكان لكن لم يطأها فلا تستحق المهر كاملا. وده يعني يقوي يا أخوانا، يقوي يعني مذهب أن العاقد ليس كالذي يعني دخل بها، أن العاقد ليس كالذي دخل بها في الحقوق الزوجية، وإلا بعض الشباب بعض الإخوة يوم مثلا يعقد على بنت فهو معتقد أنه عقد يعني بقى أصبح إيه له كل الحقوق، لا أبدا. فلعل مما يشير إلى ذلك هو أن أنت لو طلقتها الآن غير لو طلقتها بعد الإيه بعد الزواج، هذا يدل على أن هذه الصفة غير هذه الصفة. يعني مما يعني ورد حتى في عن بعض السلف وبينكر هذا القول، يقول يعني ابن عباس رضي الله عنه: لا يجب الصداق وافيا حتى يجامعها، لا يجب الصداق وافيا حتى يجامعها. ويقول شريح: لم أسمع الله عز وجل ذكر في كتابه بابا ولا سترا. يقول لهم: انت جبتوا منين حكاية اذا اسدل الباب واسدل الستر واغلق الباب دي، جبتوها منين؟ انا لم اسمع الله في كتابه يقول بابا ولا سترا. ربنا قال: وان طلقتمهن من قبل ان تمسوهن، والمسيس المقصود به الجماع. ثالثا: اذا طلقها قبل الدخول او الخلوة، احنا قلنا الخلوة فيها نظر هنا بقى، اذا طلقها قبل الدخول او الخلوة وقد سمى لها صداقا فلها نصفه، لقوله تعالى: وإذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، أي لكم ولهن، فاقتضى أن النصف له والنصف لها بمجرد الطلاق. وأيهما عفى لصاحبه عن نصيبه منه هو جائز التصرف صح عفوه، لقوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو أو أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال: ثم رغب في العفو فقال تعالى: وإن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، أي لا ينسى الزوجان التفضل من كل واحد منهما على الآخر. ومن جملة ذلك أن تتفضل المرأة بالعفو على النصف، أو يتفضل الرجل عليها بإكمال المهر، وإرشاد للرجال والنساء من الأزواج إلى ترك التقصي من بعضهم على بعض، والمسامحة فيما لأحدهما على الآخر للوصلة التي قد وقعت بينهما. رابعا: كل ما قبض بسبب النكاح ككسوة لأبيها أو أخيها فهو من المهر. يعني هو جاب هدايا لأجل أن يتزوجها، فهو الشيخ نضرب مثال بكسوة لأبيها أو أخيها، جاب هدايا لأبوها وجاب هدايا لأخوها ونحو ذلك، وبعدين بعد كده حصل طلاق، يبقى ده من المهر. بمعنى لو هو اللي طلقها يبقى ده خلاص من المهر، باقي لها على حسب النص او الكل ونحو ذلك. خامسا: اذا اصدقها مالا مغصوبا او محرما صح النكاح، ووجب لها مهر المثل بدل الصداق المحرم. يعني واحد عمل لها المهر بتاعها مثلا، يعني آلة موسيقية مثلا، ففي هذه الحال هذا مال مهدر اصلا، او ما هذا ليس مال اصلا، هذا لا قيمة له، فلما جاب لها آلة موسيقية كمهر فهذا ليس معتبرا. قال: وجب لها مهر المثل بدل الصداق المحرم. سادسا: اذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهرا صح النكاح، ويسمى ذلك بالتفويض، ويقدر لها مهر المثل. المرأة اللي ما تسمى لهاش مهر ولا تقال أي حاجة بخصوص المهر وعقد عليها وتزوجها ودخل بها، هذا العقد صحيح لا بأس، لكن إذا طالبت المرأة بالمهر يكون لها مهر الإيش؟ المثل. قال: ويقدر لها مهر المثل، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أي أو لم تفرضوا لهن فريضة. ولحديث ابن مسعود: في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال رضي الله عنه: لها صداق نسائها، يعني مثل نسائها، ولا وكس ولا شطط. ولا وكس ولا شطط يعني ما فيش يعني اعتداء على حقها بأن يؤخذ من قدر المهر أو نحو ذلك. وعليها العدة ولها الميراث. وقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت. يبقى المرأة التي تزوجها الرجل ولم يسمي لها مهرا ولم يقضي لها فمات هو، فعند ذلك يكون لها مهر المثل من تركته، مهر المثل من تركته. من هي المثل بقى؟ المثل هي مثيلتها من نساء أهل بيتها أو قبيلتها أو حيها أو نحو ذلك. ومثيلتها في الإيه بقى؟ في الأوصاف أيضا. يعني ممكن بنت يتقال دي لها مهر المثل، وليها أخت شقيقتها مثلا مهرها قد كده، لكن في اعتبارات أخرى مش مجرد أنها شقيقة أو قريبة أو من أهل، اعتبارات الشبه كذلك في كل الأمور. وإلا قد تكون هذه أقل قدرا ومكانة وشرفا وجمالا وكذا من الأخرى، فهذا يؤثر، هذا يؤثر في ذلك. فينظر إلى من هي أقرب واحدة فيهم في الشكل، في الهيئة، في المكانة، مهرها كام، يبقى دي مهرها مثلها. وقد يكون التفويض لمقدار المهر معناه أن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، فيصح العقد في هذه الحالة، ويقدر لها مهر المثل. والذي يقدر مهر المثل هو الحاكم، فيقدره بمهر مثلها من نسائها أي قرابتها ممن يماثلها كأمها وخالتها وعمتها، فيعتبر الحاكم بمن يساويها منهن القرب، فالقرب في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة وثيوبة. فإن لم يكن لها أقارب ففي من يشبهها من نساء بلدها. ثم قال: وإن فارقها قبل الدخول بطلاق فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. دي مين دي يا جماعة؟ عشان نشوفكم صحيين بقى ولا سرحتوا؟ ها؟ التي لم يدخل بها. طيب لو واحد طلق واحدة لم يدخل بها ليها ايه؟ طب ما ايه هنا الحكاية دي؟ وان فارقها قبل الدخول بطلاق فلها المتعة، فلها المتعة. ها؟ ايوه، احنا لسه في المسألة بتاعت سادسا، عشان كده بقول لكم ايه، نشوفكم سرحتوا ولا لا. احنا في المسألة انه سادسا، كل اللي وراها ده كله ايه؟ متفرع عليها. سادسا بتتكلم عن مين؟ اذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهرا. المسألة دي اللي احنا وقفنا كده عليها، لان اختلطت على بعض الناس، حتى كان بعضهم بيفتي بها، وهي انه المعقود عليها اذا طلقت يكون لها نصف المهر، ولها ايه؟ متعة. لا، المقصود بالتي لها متعة هي التي لم يسمى لها مهرا، لم يسمى لها مهرا، اللي هي عقد عليها بس ما اتفقوش على مهر. نعم. قال: وإذا فارقها قبل الدخول بطلاق فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لأن في متعة المدخول بها، متعة المدخول بها دي مسألة تانية، إنما المعقود عليها بعض العلماء أفتى بأن لها نصف المهر وإيه؟ والمتعة بهذه الآية. لا، بل هذه الآية تحمل على التي لم يسمى لها المهر، لأن الله قال: ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني ما لم تمسوهن وما لم تكونوا قد فرضتم لهن فريضة. قال: وإذا كانت المفارقة بموت أحدهما قبل الدخول تقرر لها مهر المثل. وإن كانت المفارقة بموت أحدهم قبل الدخول، اثنين عاقد على امرأة، واحد عاقد على واحدة، هي دي المسألة. إن كانت المفارقة بموت أحدهم قبل الدخول تقرر لها مهر المثل، الزوج مات اللي هو العاقد يعني مات، تقرر لها مهر المثل. هنا مش نص الايه؟ المهر، لان ده ايه؟ مش طلاق. الفراق هنا وقع عن طلاق ولا عن موت؟ عن موت، يبقى لها المهر كله، لها المهر كله. كذلك وورثه الاخر، وترثه لو العاقد مات لها المهر كله وترثه مع الورثة، لأنها زوجة. والعكس كذلك، لو هي ماتت يرثها هو. قال لأن ترك تسميته الصداق لا يقدح في صحة النكاح، ولحديث ابن مسعود الذي سبق ذكره. قال وإذا حصل الدخول والخلوة تقرر لها مهر المثل، لما روى أحمد وغيره من قضاء الخلفاء الراشدين أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر. أهو الخبره أن من أرخى من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر. قال وإن حصلت الفرقة من قبلها قبل الدخول فليس لها شيء، كما لو ارتدت أو فسخت النكاح بسبب وجود عيب في الزوج، دي ما لهاش شيء. سابعا، للمرأة قبل الدخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، لأنه لو سلمت نفسها ثم أرادت التراجع حتى تقبضه لم يمكنها ذلك. يعني المسألة دي، المرأة تطالب الزوج بالمهر قبل البناء وهو لم يعطها، يجوز لها أن تمتنع عن أن يطأها إلا أن يعطيها إيش؟ مهرها. قال لأنه لو سلمت نفسها ثم أرادت التراجع حتى تقبضه لم يمكنها ذلك. فإن كان الصداق مؤجلا فليس لها منع نفسها إلا أن يكون الصداق مؤجل، يعني متفق عليه إلى أبعد الأجلين، أو آسف إلى أقرب الأجلين حتى، اللي هو الموت أو الإيش أو الطلاق، ليس لها حق الامتناع. تقول له أنت ما عطتنيش مهري أنا همتنع، لا ليس لها. ليه؟ لأنها رضيت بأن يكون الصداق إمتى؟ يا مع الطلاق يا مع الموت. لأنها رضيت بتأخيره، وكذا لو سلمت نفسها ثم أرادت الامتناع حتى تقبض صداقها فليس لها ذلك. هذا لها قبل ماذا؟ أن تسلم نفسها. نقف على باب في وليمة العرس. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.